مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أسير أمواج وبترحلة مشوار. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار. بترحلة مشوار برنامج أسبوعي من أعداد وتقديم صباح إبراهيم. وعطار حوالي العشاق طار، قالت لكن وعطار حوالي العشاق. أهلا بكم. قلت لا بطل خليني بالبيت، قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن وعطار حوالي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت خليني بالبيت، قالت بترحلك مشوار. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بترحلك مشوار، وضيفنا اليوم الأديب والطبيب الدكتور عدنان رمضان. دكتور عدنان أهلا ومرحبا بك. أهلا أهلا سالتي. بكم، شكرا. طبعا لابد قبل أن نبدأ بمشوارنا أن يتم تجهيز بعض مستلزمات هذا المشوار، وهو اختيار المكان المراد زيارته اليوم، المكان اللي اخترناه. أنا اخترت الحقيقة تدمر. تدمر لقصة حدثت معي في أيام السالفة. نعم. والصديق؟ صديق أنا أختار المبدع الأستاذ أحمد يوسف داود، تحية له. والكتاب؟ الكتاب هو داغستان بلدي لرسول. نعم. حمزة توف. حلو. وثلاث أغاني بدنا نحن، ثلاث استراحات غنائية. الأغنية الأولى، والله الأغنية الأولى أنا أحب عبد الحليم منذ فتوتي. نعم. وبأغنية بتلموني له، أحد الأغاني الجميلة له. نعم. وأغنية لفيروز سلم لي عليه. نعم. وأغني لمطرب يعني من المطربين الجدد، وأنا غالبا يعني لا أحب المطربين الجدد، ولكن هذه الأغنية لأنها باللغة العربية الفصحى الجميلة لرامي عياش، وهي يا حبيب القلب يا قلبي. حلو. بعد أن استكملنا يعني كل مستلزمات المشوار، بعد الفاصل نبدأ مشوارنا. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت قالت لكن هو عطار ولي العشاق الطار، قلت لا بطل خليني بالبيت. طبعا دكتور عدنان يعني مشوارنا بدأ مع حضرتك، واليوم يعني اخترت حضرتك أنت المكان اللي مقصود بالزيارة هو مدينة تدمر الأثرية. تخبرنا أول شيء لماذا تدمر بالتحديد؟ تدمر هناك قصة طريفة حدثت معي، أنني كنت وأنا صغير أقرأ عن تدمر كثيرا. نعم. وفي الصف الثاني الإعدادي كان لدينا أستاذ للغة العربية وما يسمى بالتعبير يعني. نعم. فطلبوا أن يكتب كل واحد يعني موضوع معين. نعم. يعني فاخترت أن أتحدث عن تدمر. كونك وأنا مطلع علي يعني. لا، أي كوني أقرأ عنها. نعم. أو قرأت عنها. لديك معلومات. نعم. أي نعم. وعندما وبعد أن يعني وزع العلامات، ففاجأ الجميع زملائي في الصف بأن يقول بأن الوحيد الذي امتاز عليكم وكانت العلامة 29-30. حلو. وقال أنا لن أعطيه، هو يستحق 30 ولكن لن أعطيه 30 حتى يبقى أن لدي شيء لا يحد من طموحه يعني. نعم. يظل يفكر دائما بأنه يأخذ العلامة التامة. نعم. وفيها تحدثت عن تدمر وكيف وصولي إلى تدمر، وقد غفوت تحت أحد الأعمدة في ظل أحد الأعمدة، وبدأت أسرد تاريخ تدمر من خلال المنام بأنني شاهدت زنوبيا وشاهدت زينة وشاهدت الآثار، ولذلك وكيف ذهبت إلى روما وكيف اعتقلوها وأمشوها مكبلي بالسلاسل في شوارع روما، وتحدثت عن تلك المرحلة. نعم. فهذا فاجأ مدرس اللغة العربية أن أكون في هذا العمر وأنا أتخيل وأتحدث بهذه الطريقة. طريقة جميلة. كانت علامة. بوادر الأدب ما كانت ظاهرة. لا. كانت بادس. لا، كانت بوادر الأدب قبل ذلك في الصف الخامس والسادس ابتدائي، لأني كنت في أيام الوحدي وكان عبد الناصر هو رئيس الجمهورية. نعم. العربية المتحدة. نعم. وهناك وفي تلك الأيام كتبت قصيدة للأسف أهديتها لجمال عبد الناصر وأنا في طفولتي. نعم. وتحدثت كثيرا عن القرية والبساتين والعصافير وعن طفولتي. نعم. وعن بدايات الغرامات، يعني الإعجابات بالجنس المراهقة. يعني المراهقة. نعم. طيب خبرنا أكثر عن تدمر، شو بتعرف عن تدمر هذه المدينة الأثرية؟ سأكمل. صدق. تدمر فيما بعد لم أزرها إلا في الحادي عشر. حادي عشر. في الحادي عشر ذهبت إلى تدمر وأنا في الثانوي. كنتوا رحلة أكيد. نعم، في رحلة مدرسية، ومن ثم زرتها وأنا عضو مجلس مدينة في طرطوس. كما زرتها مع بعض الأصدقاء في زيارات خاصة. نعم. وتركت في نفسي انطباعا هائلا وجيدا وجميلا. إنها معجزة، معجزة أثرية بكل معنى الكلمة، لأنها تحتفظ بكثير من آثار الماضي والتي تعبر عن القرنين الثاني والثالث الميلادي في تلك الواحة أو في تلك الصحراء، والتي كانت هي تقاطعات ما بين روما والفرس والأتراك، فكانت واحة للتبادل التجاري. طبعا أعجبني فيها، أهم أجمل شيء فيها، يعني ما أعجبني كثيرا، هو معبد بيل. معبد بيل هو إله تدمر، الحامي لتدمر، حيث ذهبنا إلى المعبد ورأيته حقيقة بعد أن كنت أتخيله من خلال القراءة. كنت أتخيله. نعم. نعم. وهناك الشارع الطويل هو شارع الأعمدة، وهناك المدافن وقصور والتمديدات التي كانت موجودة في تدمر في تلك الأيام، والمسرح الأسري، مسرح تدمر الأسري، وكل تلك التي قرأت عنها وجدتها حقيقة ولمستها. ولكن كان هناك شيء أهم من، ليس أهم ولكنه من الأشياء المهمة. نعم. وهو المتحف. متحف تدمر. نعم. أيوة. متحف تدمر مؤلف من متحفين، متحف للآثار القديمة، وفيه رأيت المومياءات، وقد تفاجأت بها لأني أعلم أن المومياءات موجودة في مصر، في مصر فقط. فقط صحيح. ولكني تفاجأت أنها موجودة في تدمر. حلو. وهناك متحف آخر للصناعات المحلية والتقاليد الشعبية، التي الصناعات التقليدية، التقليدية في تدمر. نعم. جميل جدا. هي خذتنا برحلة إلى هذه المدينة الجميلة الأثرية. رح نروح سوية إلى الاستراحة الغنائية الأولى، ثم نعود للحوار مع حضرتك. شكرا. بتلوموني ليه؟ بتلوموني شفتم عيني حلوين قد ايه، لو شفتم عيني حلوين قد ايه، هتقولوا انشغالي وسود الليالي مش كتير عليه، ليه بتلوموني؟ سير الحبايب أسير الحبايب يا قلبي يا دايب في موجة عبير مش شعر الحرير عالخدود هفهف ويرجع يطير أسير الحبايب نعود للحوار مع حضرتك دكتور عدنان بعد ما استمعنا إلى هذه الأغنية الجميلة لعبد الحليم وحضرتك يمكن أكيد لك ذكرى في هذه الأغنية لماذا اخترت هذه الأغنية وما هي الذكرى التي دائما هذه الأغنية بتذكرك فيها والله إنها تذكرني بزوجتي فأنا تعرفت عليها منذ زمن بعيد وفي الجامعة التقينا كنت أنا في كلية الطب وهي جاءت إلى مدرس تدرس اللغة العربية وكنت وإياها نحب عبد الحليم حافظ بالشكل كان المطرب المشترك وأحيانا كنا نحب أيضا فريد الأطرش وحياة عينيك مشتاق إليك يا بعرف ذا طبعا كل أغاني سمعاني فيها وكان عبد الحليم في هذيك في ذلك الوقت هو الشعلة الملتهبة الفنية في الوطن العربي كله وكانت له أغنيات مثلا نار يا حبيبي نار نعم مجموعة من الأغاني الجميلة كيف ترى واقع الأغنية الآن والله أنا يعني أرى أن هناك هبوط شديد في مستوى الأغنية وهي تحرك الأقدام قبل أن تحرك الفكر والرأس يعني وقبل أن يعني يتحرك الوجدان فيها يتحرك الجسم وهذا طبيعة الجيل حيث أنها يحب الحركة من المسؤول عن ذلك برأيك أنا برأيي الذائقة يعني هي الذائقة المسؤول عنها هو المادة هناك سباق المطرب أو الكاتب الأغنية أو الملحن يهمه بالدرجة الأولى مادي. أن يكسب مادة ولذلك لا يحاول أن يرتقي بفنه خذي مثلا عبد الوهاب لماذا هو سيد الغناء سيد الغناء كان ينتقي الكلمة هو وأم كلثوم ينتقي الكلمة واللحن لا يسف في أغانيه ولذلك كانت النخبة أو المثقفين أو المفكرين هم الذين كانوا يحبونه صحيح. طبعا أضيف إلى ذلك فيروز ووديع الصافي وهناك كثيرون آخرون يعني هناك جيل يعني جيل العمالقة في طرطوس الآن الزمن الجميل في طرطوس الآن شخص اسمه أحمد عبد الحميد يعني أيقظ أو أنعش هذه الأغاني الجميلة وهو يغنيها في المناسبات وهي تطربني وتسعدني كثيرا يعني شهادة جميلة من حضرتك دكتور عدنان ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي موضوع الصديق واخترت حضرتك الكاتب والروائي والناقد الأستاذ أحمد يوسف داود اللي هو غني عن التعريف كاتب على مستوى الوطن العربي ونال العديد من الجوائز كان آخرها الجائزة التقديرية لوزارة الثقافة تخبرنا أكثر عن هذا الأديب لماذا اخترت أحمد يوسف داود من هو أحمد يوسف داود لمن لا يعرفه أحمد يوسف داود شخص متميز أنا أعتبره هو وحامد حسن بالنسبة لي كان لهم أثر كبير في مسيرة الأدبية وهو من جبل تخلي في الدركيش وللصدفة أو المصادفة الجميلة أن حامد حسن أيضا من ريف الدركيش نعم نفس المنطقة فقد كان متنوع أو شامل في الإبداع يعني كان يتناول الرواية والقصة القصيرة وله كثير من دواوين الشعر وله مسرحيات وله كتب نقدية كثيرة وساهم في الصحافة أيضا كان له دور في الصحافة السورية واللبنانية من الصحفيين الأوائل في سوريا نعم. فهو كاتب متعدد الإبداعات ولذلك أنا يعني أحترمه وأحبه كثيرا وقد شجعني كثيرا هو وحامد حسن حامد حسن شجعني أيضا، وأحمد يوسف داود في مجموعة القصصية الأولى كتب المقدمة، مقدمة المجموعة القصصية أي من النبع، حدث عند النبع، حدث نعم. عند النبع. نعم. فكانت له البداية وكان له التشجيع الكبير. أما حامد حسن فقد أطلقني من حيث الظهور على المنابر وتلاوة القصة ويعني والدخول إلى عالم الأدب. نعم. كان مشجعا كبيرا. يعني عن أعماله، عنده أعمال. أعمال أحمد الزاود كان له يعني أنا أول إعجابي به كان من رواية اسمها الأوباش ثم الخيول. خيول. نعم. وهي من أجمل ما كتب في روايات السابقة. وله زهر، وله دمشق الجميلة، وله كتاب في مهرجان في نقد الشعر، وله دواوين مثل مهرجان الأقوال وكثير من الكتب. وأجمل شيء أنه برغم أنه تجاوز 70 من العمر لا يزال ناشطا على الفيسبوك. صحيح. ويكتب يوميا بشكل يومي. نعم. ولذلك أنا أعتبره قدوة ومثل، وقد أكرمته الدولة منذ سنتين في العام الماضي أو منذ القبل الماضي. نعم. منذ سنتين وزارة الثقافة من خلال نعم. جائزة تقديرية تقديرا لجهوده تقديرا لجهوده وعطائه. نعم. لذلك اخترته لأتحدث عنه لأنه قدوة. هناك شيء يجهله الكثيرين عن أحمد يوسف داود. تفضل خبرنا قد فيك عن أحمد. هو رجل وحيد لأهلي. نعم. وحيد لأمي، والوحيد أنت تعلمين دائما يخرج إلى مدللاً مدللا وأنانيا ومزاجا ولا يكون مبدعا على الغالب. صحيح. بينما هو خرق القاعدة وكان في قمة الإبداع والعطاء الجميل في جيله وحتى الآن. يعني هو كالنهر المتدفق. صحيح. لا يفقد غزارته ويؤلف كل يوم شيئا جميلا. نعم. شو في أخبار عن أحمد يوسف داود؟ أحمد يوسف داود طبعا كان استلم اتحاد الكتاب المكتب الفرعي هون، هو كان هناك فترة مسؤول فيها، وكان عمل في صحيفة تشرين. نعم. والصحافة في دمشق، والإنتاج التلفزيوني كان مدير الإنتاج التلفزيوني، وكان له نشاطات متعددة. نعم. كما أنه سافر إلى الجزائر في مرحلة ما من المراحل، وقد بقي عدة أشهر هناك وعاد، وشارك في كثير من المهرجانات والندوات الأدبية على مستوى الوطن العربي تحديدا، على مستوى الوطن العربي وعلى وفي مدينة طرطوس. صحيح. وحتى الآن هو في قمة نشاطه. صحيح. نحن بنوجه له التحية للكاتب الكبير أحمد يوسف داود، اللي نحن بنفخر، نحن أهالي طرطوس وسوريا بنفخر بهالشخصية أحمد يوسف داود، الشاعر والروائي والناقد والصحفي ومبدع في كل المجالات كما تحدثت حضرتك. ما رأيك أن نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال الحديث؟ لا. سلم لي عادي Thank you. عم تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا سلم لي عيني. طبعا هي الاغنيه الجميله لفيروز, ونادرة من كل الضيوف في بهالبرنامج الا طلبوا, يعني كانت من احدى الاغاني هي فيروز, وخاصة هاي الأغنية يسلم لي عليه. لمين بتقول هاي تسلم لي عليه؟ والله بس أقولها للجنود السوريين المدافعين عن الوطن. صح. وأقولها لكل أصدقائي وأحبتي ولأطفال بلادي ولأولادي. شو بتعني لك فيروز؟ فيروز هي الذهب المصفى, خلاصة الفن الباقي في عصرنا الحديث. نعم. هناك كثير, منذ قليل تحدثنا عن المستوى الهابط, لكنها فيروز نجمة حقيقية بقيت في سماء الفن ولم تتنازل عن ألقها وجمالها. كلمات بسيطة ولحن. نعم. بسيط, ولكن السهل الممتنع. السهل الممتنع. صح. فعلا. يعني فيروز, يعني كيف تتصور الحياة والهيك العالم بدون فيروز؟ كيف بتشوفه أنت؟ أنا أرى أنه من, يعني باعتبار أننا عشنا مرحلتين, مرحلة القرية بأغانيها ونايها والزمر, يسموه الزمر أو الشبابي, كان لها عالم محيط يعني محدود. صحيح. فكانت تزوق إلى حد ما محدود. له حدود. حدود. نعم. أما عندما ينطلق الإنسان وعندما أصبح التواصل كثيرا من الإذاعة إلى التلفزيون إلى التسجيل إلى الإنترنت إلى اليوتيوب إلى آخره, انطلق كل الجمال, تجمع كل الجمال في هذه المعمعة, وأصبح الإنسان يختار. صحيح. ما يناسبه, ما يناسبه. ويحبه وحسب يتزوق حسب ذوقه. نعم. ولذلك اخترت أنا فيروز. فيروز هي يعني من الأساسات أو الأعمدة الجميلة في عالم الفن, وندعو الله أن يطيلها في عمرها إن شاء الله. أستاذ عفوا دكتور عدنان, قلت بأنه اخترت كتاب هو داغستان بلادي, ماذا عن هذا الكتاب للرسول حمزة توف؟ داغستان بلدي يا سيدتي الكريمة له عندي نكهة خاصة. نعم. هذا الكتاب كما ترين منذ عام 1990, يعني أصبح عمره الآن حوالي 28 سنة. قد كان عمرك وقت اشتريته؟ من 20 سنة. لا, كنت جزور. كنت في الأربعين. يعني. ما أنا عرفنا عمرك هلا. أنا عمري بالسبعين. العمر الطويل إن شاء الله. سبعين. العمر الطويل إن شاء الله. تسلم يا الله. شو بتخبرنا؟ داغستان بلدي نصحني به أحد الأصدقاء منذ زمن بعيد. نعم. وكان حلما لي, لأنني عاصرت القرية وكنت متهما عند أصدقائي بأني أكتب عن القرية كثيرا. نعم. فهناك مؤلفان, مفترق المطر وداغستان بلدي. مفترق المطر يوسف المحمود. يوسف المحمود. نعم. يتحدث عن البيئة الساحلية بشكل مغرق في المحلية. صحيح. وكنت أحلم أن أكتب, وعندما قرأته قلت لقد حقق هذا الرجل حلمي وسبقني. نعم. أما داغستان بلدي فهو لرسول حمزة توف, شاعر مهم من داغستان, كتب عن بيئته كتابة جميلة حببني فيها بداغستان, وقلت في يوم من الأيام سأزور هذه البلاد الجميلة. تحدث عن عاداتها, عن أخلاقها, عن طبيعتها, عن البيئة, عن البيئة, عن, وكان يعتز, كان معتزا بكل شيء في داغستان, ويعلن هويته الداغستانية أينما ذهب, ولذلك انطلق أدبه فكان أدبا عالميا. صحيح. وطبعا في تلك المرحلة أيضا انتمى بعد داغستان, انتماءه الأول كان داغستان, انتماءه الثاني كان الاتحاد السوفيتي, كان شيوعيا مخلصا وكان قائدا بكل معنى الكلمة, ولكنه عبر عن كل ذلك بالشعر. من حسن حظ هذا الرجل أن أبوه كان شاعرا. نعم. وأن كل ما حوله كانوا يحبون الشعر ويتذوقونه بشكل جيد. فكتب عن العادات، كتب عن البيوت، كتب عن النساء، كتب عن الزواج، كتب عن العشق، يعني كتب عن النسور، كل ملاحي الحياة، عن الوحوش، عن الينابيع، عن الأنهار، عن السماء، عن الأمطار، عن الجبال، عن كل شيء تحدث عنها بإسهاب وعشق جميل. واعتبر نفسه أنه ابن لهذه الأرض، لذلك كان يحمل في سفره أينما ذهب كأمشة من تراب وطنه يحملها في حقيبته. حلو. ويقول أنا لا أبيع وطني، وأنا أحب وطني وأنتم إليه وأعتز فيه. حلو. يعني وكان هلا منذ قليل كان عندنا حلقة حول الانتماء. الانتماء وأهمية الانتماء وأنواع الانتماء. فعلا أنه هذا الكتاب جميل جدا، ننصح اللي عم يسمعونا أن يقرأوا هذا الكتاب. أنصحهم لهناك سبب وجيه. تفضل. هذا الكتاب كتب بلغة شاعر وترجمه شاعر. حلو. الشاعر هو رسول حمزة توف، الكاتب عبد المعين ملوحي ويوسف حلاق، بس لكن أو يوسف حلاق لا أعرف عنه شيئا، ولكن عبد المعين ملوحي معروف، كان شاعرا جميلا. فروحية الشعر موجودة، لذلك عندما تقرأ كأنك تقرأ قصيدة. صحيح. جميلة من أولها إلى آخرها، متناسقة، مرصوفة بشكل جميل، ذات أبعاد إنسانية وذات أبعاد فكرية، تلامس شغاف القلب وشغاف النفس إلى أبعد حد. نعم. خلينا طالما تحدثت عن القراءة وخاصة هلا القراءة، يعني في أزمة عم نشوف إنه في ابتعاد عن القراءة إلى حد ما. كان هناك في متعة حقيقية عندما تمسك كتاب وتقرأ رواية أو قصة قصيرة أو أي حتى مقالة، يعني كان في متعة لا تضاهى. لكن الآن في يعني ابتعاد شوي عن القراءة. برأيك يعني كيف ممكن نعود إلى القراءة بذاك الشغف الجميل، ومن هو السبب في التراجع في القراءة؟ يا سيدتي سأقول لك شيئا. بسنة الألفين يمكن، بهذه السنة قبل أو بعد، كتبت مقالة في جريدة الواحد عن هذا السبب، وقلت أنا لن أودع الكتاب، أنا شغوف بالورق وبرائحة الورق. وأنا كنت أقرأ والكتاب قربي، يعني كان كلوب أو الضوء جنبي ولا ذاكي، لا أنام قبل أن أقرأ، وكنت أحيانا أنام وهو على صدري. في تلك الأيام أعلنت عصياني على التكنولوجيا وعلى الكمبيوتر، وعلى بالرغم من أني من أوائل الأطباء الذين استخدموا الكمبيوتر في طرطوس. نعم. لكن فيما بعد تغيرت الأحوال. كيف تغيرت الأحوال؟ أنا الآن أجلب سي دي صغير أو فلاشي صغيرة وأجد عليها مئات الكتب التي كنت أحلم باقتنائها. نعم. والآن تعرفين سعر الكتاب مرتفع جدا جدا. يعني هناك بعض الفلاشات التي توجد فيها أو السيديات فيها بعض المؤلفات تقارب النصف مليون والمليون ليرة. من يستطيع في هذه الأيام، وهناك ضعف في الدخل عن كافة الناس، اضطررت أن أدخل إلى عالم التكنولوجيا غصبا، يعني إذا اعتبرناها للتصفح بعض الكتب. الآن تآلفت مع الكمبيوتر، لكني لازلت أستمتع بقراءة الكتاب. فضل القراءة الكتاب أفضل طبعا. الكتاب هناك التأمل، أما هنا فهناك شخص يصلبك أو آلة تصلبك أمامها بضوئها وبشكلها وبجلستها، بينما عند الكتاب تقرأه أنت مستلقٍ. كم ساعة بتقرأ؟ أو قائم. كم ساعة هلا حاليا؟ أنا وسطيا بقرأ لي بين 6 و8 ساعات. 8 ساعات بشكل يومي. أي طبعا. فترة الصباح. في أحيان أكثر. بالليل أكيد. بالليل وبالنهار. نعم. أنا أستيقظ باكرا. الساعة 5 صباحا أقوم ببعض الواجبات، ثم أبدأ بالقراءة حتى الساعة 8 وأعود للنوم. حلو. ثم أصدق السادة. الله يعطيك العافية. رح نروح للسراحة الغنائية الأخيرة وبعدين نكمل مع حضرتك. الروح فراقك صعب والقلب مجروح حبيب القلب حياة الروح فراقك صعب والقلب مجروح وعيوني سهراني شو بخاف تنساني تتركني بحرماني وتروح من بعدك انت يا غالي من بعدك شاغل لي بالي وغيابك دور لي حالي الحوار مع حضرتك دكتور وكنت نعم. يعني اخترت أغنية أيضا من الحديث الأغاني الحديثة نعم أغاني الحديثة هناك بعض يعني لا شك أكيد هناك غصم كثير بين الفنانين لكن في لكن هناك بعض اللمعات الفنية الجميلة التي نراها عند بعضهم نعم ولذلك اخترت أغنية لرامي عياش وأنا استمتع بصوت هذا الشاب حلو. طيب نأتي للقسم الأخير من حوارنا دكتور عدنان وحديثنا حول آخر أخبارك أعمالك الأدبية يمكن صدر لك 4 مجموعات قصصية وكتاب أيضا مترجم نعم. كتاب طبي نعم. لكن تخبرنا أكثر يعني ماذا لديك من مجموعات شو عم تشتغل هلا شو عم تحضر والله أنا أولا سأعترف أمامك اعترافا قد تستغربي له أنا رجل كسول إلى حد ما أحب المطالعة أكثر مما أتفرغ للقراءة أكثر أكثر مما أحب الكتابة نعم. لدي 4 مجموعات عندي كتاب مترجم في الطب الشرعي وعندي طبعا ترجمات أخرى كنت أكتب في مجلة الطبيب العربي وعندي نوطة كانت يعني تدرس في يعني للهلال الأحمر للمسعفين فعندي يعني بعض أو كثير من المحاضرات في ذلك الوقت طبعا ونشرت كتبت بالصحف كتبت بالمجلات لي نشاطات كثيرة شاركت بالندوات الأدبية ندوات قصصية وكان لي مشاركات ومساهمات في بعض يعني ندوات الأدبية أيضا الآن عندي مخطوطتين للقصة القصيرة نعم. عندي موجودتان مجموعتين يعني. ولكنهما تحتاجان إلى تنسيق وتجميع فقط نعم. وأنا كما قلت لك يعني طبعا أريد أن أعترف أيضا بشأن واحد أن الأدب لا يطعم خبزا في بلدنا لذلك كانت هذه هواية بالنسبة لي لم أعتمد عليها كثيرا نعم ولم أتشجع عليها كثيرا فأترك الأمور تمشي بهدوء أو الهوينة حتى يصدر الكتاب وإن شاء الله هلا الكتاب سأصدر مجموعتين هلا الكتاب اللي هو قيد الإصدار أو قيد التجميع حول شو بيحكي قصص من يعني طبعا عندي البيئة أول شيء القسم الثاني أو المجموعة الثانية تحكي عن ما حدث في سوريا نعم. قصص تناول الأحداث والحرب الحرب القذرة والمؤلمة التي عصفت بنا ويعني أثرت وخلخلت يعني خلخلت كيان المجتمع السوري نعم. وأصبح هناك كثير من الشهداء والأرامل والأيتام صحيح. وهناك ضعف بالناحية الاقتصادية ويعني أبحث أصبح الإنسان يبحث عن أمنه وقوته فقط. نعم صحيح. يعني هذه الأمور جسدتها من خلال نعم جسدتها في بعض القصص في بعض القصص والتي تلوت بعضها في على منبر المركز الثقافي في طرطوس وعلى منبر اتحاد الكتاب العرب في طرطوس وفي محل أمكنة أخرى. نعم. طيب طالما تحدثت عن الأنشطة الثقافية في المحافظة وخاصة اتحاد الكتاب والمراكز الثقافية وهي كتير يعني برأيك هل الأنشطة الثقافية هل تحقق الغاية المرجوة منها أو هي مجرد نشاط يعني ينفذ من قبل المؤسسة الثقافية أو هذه أو تلك؟ هلا هنا يعني الموضوع يجب أن نتناوله من جانبين. الجانب النظري يفترض أن يكون هناك توعي شديد للناس من خلال هذه الندوات. ولكني للأسف وأعتقد أنك شاهدت ذلك هناك محدودية يعني أشخاص معدودين ترينهم صحيح. في المركز الثقافي ترينهم في اتحاد الكتاب دائما لا يتجاوزون العشرات يعني نعم يعني بحدود 50 40 فإذا الفائدة نقول أنها محدودة. قليلة محدودة ليس هناك من جذب للطاقات الجديدة بالإضافة إلى أن هناك أنانية من الجيل القديم لا يفسحون المجال للجديد يعني دائما الأدباء الشباب نعم الأدباء الشباب يجب أن تفتح المنابر لهم ولكن هناك مشكلة أكبر من ذلك أيضا وهي تعدد المنابر الثقافية الآن أي شخص في طرطوس يصنع لنفسه مجموعة أو يسمي نفسه بمنتدى معين ويخرج ليقول لك أنا عندي منتدى وأنا نصبت فلانا رئيسا وأمينا للسر وفلان كذا وإلى آخره وعندما تحضرين ترين أنهم لا يفقهون الفعل من الفاعل ولا يعرفون شيئا وإنما هم دخلاء يعتبرون أنهم إذا صفوا كلمة قرب كلمة أصبح شعرا صحيح وهم بعيدون عن الروح الإبداعية المطلوبة لدى الشاعر أو القاص يعني فينا نقول كسر الشعر وقل الشعراء نعم كسر الشعر وقل الشعراء نعم الرديء كسر الرديء. الشعر الرديء وقل الشعراء طيب مين السبب؟ السبب أن هناك ليست هناك رعاية جيدة يعني طيب إذا كان مثلا نشاط ثقافي دون المستوى كيف بيرضوا بالمراكز الثقافية مثلا يعني أنا تكون هذه الأنشطة أنا رح أنتقد نقد وليعذرني برغم أني كنت عضو مكتب في الاتحاد الكتاب قلت لك منذ قليل ليست هناك من رعاية عندما يأتي أحدهم ليدخل إلى اتحاد الكتاب العرب تحدث له 20 مشكلة ومشكلة لا يقبلونه بالرغم من أنه قد يكون أستاذا في الجامعة وله مؤلفات كثيرة صحيح. وهو مبدع حقا أنا في ذهني كثير من الأصدقاء وأنت تعرفينه صحيح. أحدهم صديقك صديق الأستاذ أحمد ما اسمه نعم ف حتى الآن يرفضونهم يرفضون هؤلاء نعم تفضل يرفضون هؤلاء ولا يتركون لهم المجال بالرغم أنهم مبدعون صحيح. جميلون وعندهم أشياء جميلة تقال لماذا هناك نوع من العقد عند القراء في بعض في اتحاد الكتاب وفي وزارة الثقافة يجب أن يكون هناك أشخاص مرنين عندما يرون شعلة إبداع صغيرة يجب أن يفسحوا لها المجال لا أن يعني تطبق الأحكام الأكاديمية في عالم الأدب أو النقد الأدبي على الشاعر حتى يحوز كامل العلامة يكفي أن يكون له بداية موهبة حتى نشجعه صحيح صحيح طيب هلأ بالنسبة لك دكتور عدنان يعني شو عم تفكر شو عم تحلم شو عم تحضر شو عندك بعد هيدي المجموعة اللي هلا هي قيد التجميع وقيد الإصدار شو في عندك آخر قصة كتبتها يعني لدي كثير من القصص آخر قصة كتبتها اسم الزوايدي هذا اسمها و أما بماذا أحلم بآخرة سعيدة إن شاء الله وهدوء كامل ولذلك أنا أميل الآن إلى المطالعات الصوفية أحبها كثيرا وتجذبني، لأني أفكر الآن ما في الضفة الثانية أكثر مما أفكر، أني أعتبر أن مستقبلي أصبح ورائي، هناك مستقبل آخر لا بد من التفكير. صح. وأرى في أطفال بلادي وأولادي الحلم الجميل أو تكملة المسيرة التي سيكملونها فيما بعد، وأرجو أن يوفقهم الله. أهم شيء بالنسبة لي أن أرضى عن نفسي، وأن يرضى الله عني، وأن يرضى الأصدقاء والطيبون، وأن تكون علاقاتنا جيدة، وأن يذكر الناس بالخير. هل أنت راضي عن نفسك؟ جدا جدا. أدين نسبي والنسبي اتفقت سي. حلو حلو، الله يعطيك العافية. أنا بتشكرك جدا دكتور عدنان، استمتعت بوجودك معنا اليوم، شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. الله يخليك، شكرا للطفك، وشكرا للتلفزيون والإذاعة السورية، أتمنى لكم نحن إذاعة أمواج التوفيق. إذاعة أمواج الاسم جميل، نعم موجادي، نعم. نوع من هيك الرومانتيك الجميل، يعني أنا أهنئكم حتى على اختيار هذا الاسم. وأتمنى لك السعادة، وأرجو أن تسلمي لمن تحبين. أهلا وسهلا فيك، شكرا، شرف الدكتور. عفو. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب، كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. على الصوت ليندا عتي، رد هاتفي نادين شاعر، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وتحية من مخرجة الفترة رضينا سليمان. عود الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية الأجمل والأغلى والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.